الدنيا حلم بتحلموا، حتندموا لو تفهموا. استغفروا رب العظيم وتعلموا ازاي تحمدوا. الدنيا حلم بتحلموا، حتندموا لو تفهموا. استغفروا رب العظيم وتعلموا ازاي تحمدوه.